فهنا يقول باب الصلاة في الرحال، يعني باب الصلاة المفروضة، لأن الصلاة التي تصلى في المساجد هي الصلاة المكتوبة التي هي الصلوات الخمس. فإذا نزل مطر شديد فعنقل الإمام أن يقول للناس صلوا في رحال ولا يقتلوا بالمسجد، وهذا سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيف على المسلمين. ولذلك لما استنكر بعض الناس على عبد الله بن عباس قال لهم فعله من هو خير مني، يعني تنكر عليه، فعله من هو مين يريد خير مني؟ أبو بكر خير مني، عمر خير مني، عثمان خير مني، علي خير، لكن ما يريد هذول، هذول ما يريدون. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعب ذلك، يعني إذا حصل ذلك، ولكن هذه السنة ما تفعل. والسبب في ذلك أن الوقت تغير، يعني الوقت أنا رأيت مرة من المرات في أول واحد صغار، مرة من المرات الإمام الذي كان يصلي في هذا المسجد جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطر، ومن بعدها ما شفت إلى الآن، ما شفت لا في المدينة ولا في غيره. يعني مرة الشيخ صالح الزهيري الله يغفر له ويرحمه صلى في المسجد هذا المغرب مع العشاء في ليلة منكر، ومعلوم ذاك الوقت يعني المدينة مظلمة، أنوار زي دحين، في تونس عبد البلدية يضيء نفسها، وإذا جاء مثلا بعد ما تصير الساعة 5 من الليل ينطفي، ما يحط له غاز على ما ينبغي، يعني يحط له غاز قليل لأن الموظف يسرق شيء من الغاز، يعني وهذا شيء معروف. يعني هذا يعني أنا رأيته أقول مرة واحدة في أوائل يعني هنا في الشباب. فإذا لو فعل ذلك الآن واحد قد يستنكر الناس ذلك، لكن شيء ثابت إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت مختلف الآن في أنوار البلدية ما شاء الله طورت أكل البلدان، فما في ظلام ولا في شيء، خصوصا في يوم الجمعة. يوم الجمعة باب الصلاة في الرحال، إيش المراد بالرحال؟ يعني في البيوت، في المنزل، كل واحد في منزله يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا كان هناك مطر شديد وغزر وبرد شديد فله أن يصلي في رحله، والرحل يشمل مثلا البيت المبني بالطين والمسلح والخيمة والعشة وغير ذلك، فيصلي فيه في المدينة. إيش الدليل على ذلك؟ لازم يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أدب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أذن بالصلاة، يعني أذن المدينة نفسه أو أمر مؤذنه يأذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ذات برد شديد وريح. هذا قال ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في المنزل ولا تحضروا إلى المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لكم ما دام برد شديد وريح شديدة. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كان، ثم استدل أن الرسول كان يفعل ذلك، والرسول هو القدوة الحسنة. إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، وألا معناه انتبهوا أو أعرض عليه، ألا تكون حرفا مرات تكون للعرض وتارة تكون للتنبيه، ألا إن أولياء الله لا إما للتنبيه، وتارة تكون مثلا ألا تنزل عندنا، يعني صلوا في رحالكم. وإذا إنسان أراد يتكلف ويجي يكفي هذا، فإذا صلى ما عليه لم. حتى الجماعة الذي يقول أن صلاة الجماعة فرض عين يكون إيه في رخصة، يكون في الليل يكون في الليل في الليل ولا جاء في الجمعة تمام، جاء حديث الجمعة، يعني جاء حديث نفس هذا أن عبد الله بن عباس كان في الطائف وكان يوم الجمعة وكان مطر شديد وضحل وطين وهذا، فقال للمؤذن أقلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قل صلوا في رحالكم، صلوا الجمعة. فالناس استنكروا كيف الجمعة نصليها في رحالنا؟ عبد الله بن عباس قال فعله من هو خير منه، مثلا يا علي رسول الله، الرسول هو القدوة. وهذا كله من تفسير الإسلام أنه لا في آثار ولا أغراض ولا شيء، فإذا مثل هذا جائز. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر، برضو نافع هو ابن مولى لعبد الله بن عمر أنه نادى بالصلاة، نادى معناه أذن، يعني فعل ماذا في ليلة ذات برد وريح ومطر. ومتى يقول هذا صلوا في رحالكم؟ بعضهم يرى أنه يقول إيه بعد الأذان، بعد ما ينتهي من الأذان كامل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقول إيه صلوا في رحالكم. وهناك من العلماء من يرى لا، لما يقول إيه أشهد أن محمد رسول الله يقول إيه صلوا في رحالكم، ويرجح الإمام النووي أنه يقول ذلك بعد الأذان، يعني الأذان يأتي به كامل. لكن هناك حديث عن عبد الله بن عباس أنه بعد ما قال في يوم الجمعة أشهد أن محمد رسول الله قال صلوا في رحالكم، في آخر النداء ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، مرتين كررت، زي ما إيه كلمات الأذان تكرر مرتين أو أربع مرات في بعضها. ثم قال إن رسول الله كان يأمر المؤذن وهذا معناه يعني دائما إذا قال الصحابي كان يأمر مؤذن أو كنا نفعل كذا يعطى حكم. إذا كانت ليلة باردة وكان هنا تامة إذا كانت ليلة باردة ذات مطر في السفر هنا جابها في السفر وهناك بدون إيه مطلقا يعني هنا في السفر أن يقول ألا صد في رحلة ومعلوم في السفر يعني كل واحد مثلا يكون بعيد يصلي في محله ما يحتاج يجي إلى المكان الذي يجتمع فيه لأنه حتى في صلاة في السفر الواجب على المسلمين أن يصلوا إيه جماعة بقول الله تعالى يا الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فإذا كان في السفر يأمر الله وفي الخوف يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يصلوا في جماعة في غير ذلك لذلك هنا قال في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم يعني أعرض عليكم أن تصلوا في رحالكم فإذا إنسان لا أراد ما يصلي ويجي فيكون الإمام موجود يعني الإمام يعني ما يتخلف الإمام ما يتخلف مثل إذا كان يوم عيد إذا كان يوم الجمعة يوم عيد وصلى الإمام يوم العيد نعم مع المسلمين فمن أراد أن يأتي في الجمعة صلاة الجمعة فله أن يأتي ومن لم يريد أن يأتي فليس واجب عليه لا يجب فإذا أتى فإذا لازم الإمام يحضر الإمام لازم يحضر فإن حضر العدد المعتبر في الجمعة يصلي منه وإذا ما حضر ما يصلي منه يعني له ذلك فلا بد إذا كان يوم الجمعة يوم عيد يصلي العيد ثم يقول إن نحن مجمعون الإمام ثم من إذا حضر فيكون صلاة حضور صلاة يوم الجمعة في ذلك اليوم سنة ما هو مع صلاة الجمعة فرض عين إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أمر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضنجان ثم ذكر مثله يعني مكان بضنجان يعني مكان وهو في جهة الشام هناك فأمر بإيه أن يصلوا في رحاله يعني مكان أقول نقول المدينة أو مكة أو غير ذلك وقد ذكر يعني إيش بضنجان بضاد معجم مفتوحة ثم جين ساكن ثم نون هو جبل على بريد من مكة على بريد مكة يعني في جهة مكة هذا هو مكان ثم ثم ذكر مثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية يعني بس قال مرة واحدة ألا صلوا في رحالكم الحديث الأول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم لما المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على في هذه المرة يعني كل واحد يروي يعني ما سمعه من إيه من شيخه من التابعين ومن أئمة الحق ألا صلوا في الرحال من قول منهم وكذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حول الإسناد أو حال وقال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا الزهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله هذا فليصلي وهذا فعل إيه يعني أمر لأن صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة أي إنسان يبغى يأمر الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم له صيغ في اللغة العربية أربعة فعل الأمر اكتب فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر لتكتب كذلك المصدر كتابة إذا قال واحد كتابة يا محمد معنى إيه اكتب كتابة وكذلك إذا قال له اسم فعل الأمر صح قال لي يصلي لام لام الأمر ويصلي فعل مضارع منصوب على مجزء حذف الياء أمر. لكن الأمر هذا على وجه إيه؟ على وجه إيه؟ الندب والاستحباب وهذا هو الصحيح يعني هناك من العلماء يقول لا أن كل أمر الوجوب وهذا تقريبا الفهم يعني خاطئ فإن كثير مرات يجي أمر من الله ويجي من الرسول ولا يريد الوجوب وأي طالب علم أو عالم يقول كل أمر الوجوب نعم الأصل يقول كل أمر الوجوب لكن في أدلة تدل على أن ما هو الوجوب فمثال ذلك نعم إذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا هذا إيه؟ فعل أمر مبني على حد منه نقول بصطاد يعني إذا غلقنا من العمر والحج ناخذ من دبور ورد الطيور ما حد يقول هذا وكذلك إذا خليت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا هذا فعل إيه؟ فعل أمر ليس معناه إذا صلينا الجمعة لا نخرج من المسجد إذا واحد يقعد في المسجد يقعد يذكر الله صدق مع السلام لكن يعني من السنة خصوصا بعد السلف كان يخرج يسايب بيع وشراء فإن في ذلك يعني إيه أجل في ذلك وفي ذلك فإذا يصلي هذا يعني أمر الندب والاستحباب وهذا موجود كثير في اللغة العربية وموجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الأحاديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا ثم قال الرسول لمن شاء صلوا هذا فعل أمر الواجب صلاة إذا أذن المؤذن يصلي ما هو لا واحد أراد يصلي يصلي ما أراد يصلي ما يقول يعني ما هي سنة مؤكدة وكذلك يعني مر علينا في الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أمر الصحابة أن يحلوا وقال لهم أصيبوا النساء في نفس الحديث امر بالوجوب وامر الند والاستحباب وامر الاباحه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج حجة الوداع وكان الصحابة كلهم مقيمين بالحج قال لهم إيه؟ من لم يسد الهدي فليجعلها عمرة فليجعل هذا أمر. الصحابة حلوا حسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وأصيب النساء يعني إذا حللت من هذا باقي أربع أيام واحد يبقى يتصل بزوجته يتفضل حلاله هذا وأصيب النساء هذا فعل أمر واجب ما هو واجب إذا إنسان انتهى من الإحرام وعنده زوجة لازم يجامع يبغى يجامع يتفضل ما يبغى يجامع يتفضل. وهذه أشياء ضرورية بالنسبة لطالب العلم يعرفه. أي طالب من العلم زي ابن حزم عالم ما يحتاج واحد ما يقدر يقول ابن حزم هو عالم لكن يقول كل أمر الوجود شوية على كل حال فيه أشياء زي هذه إيش شايف فيها وعلى كل حال هذا هو وتارة الأمر يكون للإباحة وتارة يكون للتحكم. الله يقول للكفار قل كونوا حجارة أو حديدة هذا بيأمرهم يعني بيعجزه. أنت تقول إذا واحد إنسان مات يعني ما يمكن إيه يخلق مرة ثانية. طيب الإنسان من إيه من شوية لحم وشوية عصار وشوية أحسن سيروا جبال سيروا حجارة شو الله يخلقكم مرة ثانية ويحاسبكم ولا لا أشياء يعني ضرورية يعني. وأي طالب علم أو أي عالم يقول لا كل أمر الوجود فهو تقريبا يعني فقه ناقص. أنا أقول ما هو عالم هذا من حجم العالم والناس يسمع عليه. وحتى بعض العلماء يقول أن ما عرف الحديث وأدلة الحديث إلا لما قرأ المحلى والمحلى نحن نخاف منه أنا إلى الآن ما قرأت إلا مرات بسيطة كده لأنه يتكلم عن يعني يكاد يصبهم ويشتمهم شوية. وقد رأينا بعض الناس من طلبة العلم طالع المحلى قام ينتقد مالك الشافعي ويزيد وشوية خطير يعني. فإذا وصل طالب العلم تمام يتفضل يبقى المحلى طالب العلم متوصل إياه يبقى بعدين يتجرى على العلماء ويقول كيف يتجرى على الصحابة كمان. فلذلك لا يقرأ يعني إلا طالب علم وصل إلى درجة يعني في الحديث تماما. وقد يعني قال بعض العلماء إنه ما عرف أدلة الحديث إلا لما قرأ المحلى كلي مسألة علمية لازم يجب لها دليل. فلذلك هذا يعني تقريبا فإذا فليصلي هنا أمر إيه يعني للندب والاستحباب أو للإباحة. فإذا يبغى يصلي في بيت يصلي إذا لا قال أنا إلا أروح الجمعة ولو كان في مطر شديد يتفلي. فإذا وجد الإمام والإمام لازم يحضر وحضر الجماعة يصلي منه وإذا ما حضروا يصلي الظهر خلاص من ينتهي في رحله يعني في منزله. قال حدثنا علي بن عثمان السعدي قال حدثنا اسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم ايه شديد المطر اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله اشهد فلا تقل حي على الصلاه لان حي على الصلاه اقبل الى الصلاه اسم فعل امر يسمى باللغه العربيه حي اسم فعل امر بمعنى اقبل عنه حي على الفلاح اقبلوا على فلاحكم فلا تقول حي على الصلاه بل ايه يصلي في محل. فلما قال هذا الكلام جول الناس كيف يا عبد الله بن عباس يوم جمعه تقول للناس صلوا في محل ويوم الجمعه فرض اسعوا الى ذكر الله كيف هذا؟ فقال فعله من هو خير مني ولا يريد بفعله من هو خير مني ابو بكر الصديق يعني ابو بكر الصديق او عمر هذول خير مني عبد الله بن عباس لا شك لكن يريد مين الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك لأن الرسول فعل ذلك صار إيه؟ هذا تقريبا مشروع أو سنة كمان أو واجب كمان فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس يعني الناس الحاضرين في الطائف استنكروا ذلك فقالوا أتعجبون من ذا من قد فعل ذا من هو خير مني يعني فعل هذا من هو خير مين يعني قال ما يريد يعني أبو بكر ولا عمر إنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجمعة عزمكم إيش معناه واجبة يعني لما الله يقول إذا نودي للصلاة تسعوا إلى ذكر الله إذا أذن المؤذن الأذان الثاني الذي أمام الخطيب يجب على كل مسلم لم يكن مسافرا ولم يكن يعني له عذر مريضا لازم يحضر إلى الجمعة. وإني كريت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحك تمشوا في الطين والضحك وتوسق ثيابكم وتعجز وقد يكون إنسان كبير في السن وهذا قال إيش معنى الأخيرة الضحك والزلل هكذا هو باللامين والضحك والزلل والزلق والردق كل واحد الزلل معنى طين يمشي في شوية ماء بعدين يمشي في طين بعدين يمشي في حفرة وهذا إيه يكلمه هذا في النهار ومعلوم أنه قد يكون غير شديد ويمكن أن الإنسان ما يرى يعني أرض. ولذلك وهذا تقريبا ثابت، ولكن الآن ما يفعل. وسبب ذلك أن الآن يعني الأشياء يعني تغيرت، يعني في أشياء الآن أنهار في البلد وطرق يعني مسلحة وغير ذلك، فعلى كل حال ما بيفعل. لكن لو فعله إنسان في قرية ما ينكر عليه، ولو فعله كذلك في المدن هذا ثابت خلاص. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس يوم ذي ردغ وساق الحديث، يعني في إيه فين وهذا وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي، ولم يذكر الجمعة يعني في يوم غير، يعني يمكن كان إيه يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الاثنين أو غير ذلك بما ذكر. والظاهر أن المسألة تكررت مرة في يوم جمعة ومرة في غير ذلك، وفي جمعنا بين الأحاديث إنه هنا يقول غير جمعة وهو قال هذا. فإذا إيش الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة أنه مرة من المرات في يوم جمعة قال صلوا في رحال. إذا قلت أشهد أن محمد حي على الصلاة، أشهد أن محمد لا تقول يعني حي على الصلاة ولا تقول حي على الصلاة. وفي مرة من المرات في صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء قال صلوا في رحال. ويصير إيه الحديث الجمعة ده. قال وقد فعلوا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني أبو بكر ولا عمر، لأن أبو بكر وعمر يعني استدل بهم ولكن إذا وجد كلام الرسول خلاص. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عبد الله بن حارث نحوه، وحدثني كذلك أبو الربيع العتكي وهو الزهراني قال حدثنا يحيى يعني بن زيد حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ليش هذا السبب، أن الطلبة لما يجلسوا في درس يعني في درس الحديث في درس المعلم واحد يحفظ ما قاله وواحد يحفظ جملة أو جملتين، وهذا شيء مشاهد. يعني مثلا نحن نذهب إلى مسجد لصلاة الجمعة ونسمع خطبة الجمعة، نقول واحد بعد ما يخرج من الجمعة ماذا قال الخطيب، يجيب جملة أو جملتين، واحد يسمها صم، واحد يقول ما أدري كمان السماعة من هنا ونقرأ فيه ولا أدري يقول إيش قال الخطيب اليوم بالجمعة بعد العصر تسأل ولا ما يدري. فهذا فلذلك مثلا واحد يذكر جملة كاملة، واحد يذكر شيء من الحديث واحدة وكل ومشتفات، ولذلك هذا يعني ما في يعني خلاف. واحد يقول مثلا في يوم يوم يوم غير يوم الجمعة، واحد يقول في يوم الجمعة، واحد يقول مثلا أنه قال كذا، فالمسألة كلها بمعنى واحد، وأن الكل يعني روى الشيء ذلك. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا من إسماعيل أخبرنا شعبة حدثنا عبد الحميد صاحب الزياد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم الجمعة، وكان في بعض الروايات يعني في إيه في يوم المطير، فذكر نحو حديث ابن علي وقال وكرهت أن تمشي في البحر والزلل، يعني الزلق والزلل يعني يدخل في التين، رجل قد تدخل في التين ويتوسخ ثيابه وغد. وهذا دليل على أنه يعني الصلاة في الرحال في المطر. فإذا وقد وفي الموطا يعني مر علينا كان في موطا الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع نعم من غير سفر ولا خوف. إيش قال الإمام مالك؟ قال أراه من مطر، أراه يعني إيه؟ يعني أعتقده أو أظنه، لأنه أرى تارة تكون بمعنى ظن وتارة تكون بمعنى إيه علم. واحد يقول رأيت الله كبيرا يعني نعم، واحد يقول رأي مثلا رأيت محمدا صديق يعني ظنيت الصديق يمكن يكون عدو كبير. فهذا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، قرآن إنهم يرونه إن الكفار يقول ما في يوم يدخل فيها مرة ونراه يعني نعلمه. ولذلك جاء في القرآن أتى أمر الله ونفخ في السور في الماضي، هذا لو غير الله لا يقول ينفق في السور ولا يقول قل ياتي امر الله، ما يقول واحد نجح الا ما يدخل المدرسه، ما يقول ينجح ان شاء الله، ينجح يمكن ينجح ويمكن ما ينجح. ولذلك هذا تقريبا معروف في وفي يوم نحو حديث، وذكر في حديث معمر نعم حدثنا عبد قال حدثنا عاصم بن حميد سعيد بن عامر عن شعبه حول الاسناد وقال حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن عاصم عن عبد الله بن الحارث ان ابن عباس امر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعه في يوم المطير بنحو حديثهم. وهذا كان لما عبد الله بن عباس سكن الطائف وترك مكه وكان هناك له طلبه ولو هذا، وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني حدثنا عبد بن حنيد حدثنا احمد بن اسحاق الحبرني حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن عبد الله بن عاص قال وهيب لم يسمعه منه قال امر ابن عباس المؤذن في يوم الجمعه في يوم المطير بنحو حديثه لانه كان هو هو القائم على المسجد او الامام لانه من اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حفظ الامه وسكن في الطائف ولذلك هذا تقريبا فتحصلنا من ذلك انه اذا كان في يوم مطر شديد فللامام وللمؤذن ان يقول صلوا في رحالكم وان هذا سنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سواء كان يوم جمعه او كان في الظهر او في العصر او في غير ذلك من الاوقات التي ثم ذكر الامام النووي ترجمه وهي باب جواز صلاه النافل على الدابه في السفر حيث توجهت يعني يذكر الامام باب جواز صلاه النافله فاذا يفهم من ذلك صلاه الفريضه لا ليس لاحد ان يصلي الفريضه الصلوات الخمسه نعم حيث ما لازم يتوجه الى القبلة لان الله يقول حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره اما في النافله فله ان يصلي حيث فاذا كان مثلا هو في المدينه الان متوجه الى الشمال له يصلي النافل على راحلته والراحلة يشمل البعير ويشمل الناقة ويشمل الحمار ويشمل البغل ويشمل الطائرة في عصرنا والسيارة وكل ذلك كل هذا له أن يصلي فإذا سافر في سفرة نعم على الطائرة له أن يصلي حيثما توجه ولازم له وأما الفريضة فلا أن يصليها إلى القبلة بقول الله تعالى وحيثما والدليل على ذلك نعم حيث ما كنت تولي وجوهكم شطرة هذا في الفريضة فثم وجه الله هذه الآية نزلت في سورة فثم وجه الله يعني فهناك وجه الله فلا بأس من ذلك باب جواز صلاة النافلة على الدابة أي دابة والدابة كل ما يذكر على وجه الأرض ومن ذلك مثل الناقة والبعير والحمار والبغل والفرس وفي عصرنا الطائرات والسيارات والسفن فالأسفل يظلوا يعني الفرائض الناس اللي سافروا للسفن منذ ايام يصلوا الفرائض الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن يعرفوا القبلة اي جهه يقدر يتوجه الى جهه واذا كان خشي ان الوقت يعني يخرج وقت الصلاه فيصلي حتى الفريض اذا فرض يعني ما هذا يحصل مرات يكون الطالب مثلا تبقى تسافر اربع ساعات او خمس ساعات وقت صلاه فله ذلك ان يفعل حيث توجه به يعني مو لازم القبلة وهذا حيث ما كنت فوجه وجوهكم شطرة هذه في الصلاة الفريضة ايش الدليل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر أن الرسول كان يصلي سبحته حيث ما توجه به ناقته والسبحة معناها النافلة كان يصلي سبحته يعني نافلته حيث ما توجه يعني يصلي ركعتين أربع ركعات ست ركعات جائز في ذلك وأما الفريضة فكان ينزل في الأرض ويتوجه إلى الكعبة ويصلي وهذا دليل أن ذلك جائز والرسول صلى على الناقة يصلى كذلك وجاء في بعض الأحاديث أن عبد الله بن عمر صلى على حمار وصلى كذلك على يعني على حيوان غير ذلك والصلاة الآن في عصرنا هذا في الطائرات أو على في الفواخر أو غير ذلك فإن ذلك كله جائز ليس في أي شيء بل هو مشروع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو خالد بن الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به وبعض العلماء يقول إذا كان الصحابي كان معناه كان يداوم على ذلك كان لأنه كان أصله في اللغة العربية اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي لما نقول كان محمد مثلا مسافر كان في الماضي وفي مرات تأتي كان بمعنى لم يزل يعني مرات تأتي مثلا الله يقول وكان ربك قديرا كان في الماضي خدير وبعدين تغير معناه هناك لم يزل وهذا ما نقول سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر يعني هذا تقريبا وقد ذكر عبد الله بن عباس سئل عن هذه المسائل العلمية أنه كان لما يقول كان ربك قديرا وكان ربك سميعا وكان عليما إيش معناه؟ معناه لم يزل في الماضي والحال والاستقبال أما لما نقول الأمير الحاكم أو محمد أو خالد لا إذا قلنا كان معناه في الماضي وأما الآن في الوقت الحالي وكذلك لما نقول يكون معناه يكون في الحال أو في الاستقبال وهذا تقريبا هنا ولذلك بعضهم يقول كان يصلي سبحته حيث ما توجه به يعني كان يداوم على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وحدثنا بكر بن أبي شيبة برضو الحديث كان يصلي على راحلته حيث توجهت به يعني النافلة يعني ايش المراد بالله الفريضه، اما الفريضه فانه لازم يستقبل كله. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه على رحلته حيث كان وجهه. ومعلوم ان الانسان لما يجي من مكه يتوجه يعني يتوجه الى إيه؟ الى الشمال، والقبله ما هي الشمال الا في يعني تقريبا تكون ايه قدامنا في الجنوب. ومقبل من مكة إلى المدينة على راحلة حيث كان وجهه وجهه كان تارت يكون إلى جهة الشرق وتارت يكون إلى جهة يعني الشمال إلى غير ذلك. على وكان وجهه وفيه نزلت أينما تولوا فتم وجه الله، أينما تولوا فتم وجه الله، يعني كل يعني لله سبحانه وتعالى. وحدثنا عبد الكريم أخبرنا عبد المبارك وابن عبد الزائر حول الإسلام وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي كل ما عن عبد الملك بهذا الإسناد ونحو في حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة. ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فتم وجه الله، يعني كهناك تم بمعنى هناك. وقال في هذا نزلت الآيات. وذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن عمر عن عمرو بن يحيى الماتني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار. هذا ما في يعني جاد ووجه إلى خيبر، يعني خيبر، ومعلوم أن خيبر تكون في جهة الشمال أو في جهة يعني الشمال يعني داخل الحين ما شاء الله صار طرق، فالإنسان داخل من نوع يروح إلى الجهة الغربية. هذه طرق جديدة على الأقل يعني أصنع الأجر. وحدثنا يحيى بن قال قرأت على مالك عن بكر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي أين عمر أين كنت، يعني قال لي يا ابن عمر أين كنت، فقلت لو خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة، يعني صلي الوتر وأنت على الراحل ما يحتاج تنزل. يعني لا يحتاج الإنسان إذا يصلي الوتر ينزل على الراحل، فإذا أنت راكب صلي الوتر على الراحل سواء كانت ثلاثة ركعات أو ستة سبعة أو خمسة أو 11 أو بالله ولا يزن. هو نزل وصلاها في الأرض ثم لحق عبد الله بن عمر فقال له لو كان صليت على الراحل فإن ذلك ليس فيه أي شيء جائز. أنا كنت أسيره يعني هذا ابن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه سعيد بن يسار هذا من من التابعين قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت نزلت فأوترت ثم أدركته فقال ابن عمر أين كنت، قال ابن عمر بن الخطاب أين، فقلت خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة، قلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، هذا دليل واضح على أنه ليس فيه أي شيء من الإسلام. كذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجه به. وقال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. ليش يعني كان ابن عمر يفعل هذا؟ مو استدلال عشان الحديث، عشان يثبت أن هذا ما هو منسوخ. هذا الفائدة، يعني لما نجيب مثلا حديث الرسول ثم نقول كان عمر بن الخطاب يفعل ذلك، هل تستدل بكلام الرسول لعمر بن الخطاب؟ إنما أنه هذا ما هو منسوخ، حكم شرعي وثابت، وأن الصحابة بعد ذلك كانوا يفعلوا ذلك، هذا هو المراد بهذا. وحدثنا عيسى بن حماد المصري حدثنا أخبرنا الليث حدثنا ابن الوهاب عن عبد الله بن دينار عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وهنا في هذا الموضوع ذكر مسألة، يعني بعض العلماء يرى أن الوتر سنة معقدة. هناك من العلماء من يرى أن الوتر واجب، كما هو حديث رحمه الله تعالى فإنه يرى أن الوتر واجب، وله قواعد هو خاصة، يعني أصول فقهية تخالف أصول العلماء، مثلا المالكية والشافعية إذا قال واجب وفرض نفسان مترادفان، هنا أبو حنيفة إذا قال واجب معناه لا ما هو الفرض، الفرض عند قاعدة أن الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، ومعلوم الوتر ما ثبت ما في القرآن، ثابت إيه؟ قال الرسول أوتروا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منه. هذا هو فإذا الواجب وهذه اصطلاحات علمية كل إمام، ومعروف أن الآن فيه يعني أصول الفقه وأصول الحديث موجودة في يعني في الوقت الحالي، يعني يعرف إيش الواجب إيش السنة إيش المندوب إلى غير ذلك من الأحكام الذي يوتر على راحلته. وقال أخبرنا حرمات بن يحيى أخبرنا مواد أخبرنا يونس عن المساب عن سالم بن عبد الله قال كان رسول الله يسبح على الراحلة، يعني يصلي الناس يسبح، مو معنى يسبح معنى يقول سبحان الله والحمد لله، ايش معنى مثلا واحد ايش معنى يسبح في هذا الحديث؟ معناه يصلي النافله، هذا معناه على الراحله قبل أي وجن توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لأن لا يصلي إيه الفرائض الخمسة التي الظهر والعصر والعادي يصليها في الأرض ويتوجه إلى الكعبة. أما الوتر والنوافل ومر علينا قبل ذلك في بارحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم المسافر لا يصلي إيه السنن الراتبة، وأما السنن غير الراتبة فله أن يصليها. يعني لا يصلي يكون مسافر بعد ما يصلي الظهر يكون يصلي ركعتين، ما يفعل قبل الظهر يصلي ركعتين ما يفعل، لكن إذا أراد بعد المغرب يصلي له ركعات ما في شيء، يكون في الليل ويصلي وهو مسافر هذا لا بأس بذلك. هنا ذكر يعني ذكر ما ذكره إيه الإمام النووي قال عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحته وحيثما توجه به نفر، وفي زيارات يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، وفي نزلت أينما تولوا فتم وجه الله. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وموجه إلى خيبر، ومعلوم خيبر ما هي في جهة من خيبر، وأنه كان يوتر. وفي رواية يصلي على الراية، وقيل قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها. وفي هذه الأحاديث جواز التنقل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز في إجماع المسلمين، وشرط أن لا يكون سفر معصي، ولا يكون سفر معصي. أما إذا كان سفر معصي يسرق أو ينهب أو يرتكب معاصي ولا يجوز التنقل بشيء من رخص السفر لعاص لسفر، فالذي يريد أن يسرق أو يريد أن ينهب أو يرتكب معاصي، ومن سافر لقطع الطريق أو لقتال لغير حق أو عاقا والده أو آبقا من سيده أو ناشرة على زوجه. المرأة إذا كان ناشر على زوجها وسافرت لا يحل أن تقصر الصلاة، وليس لها أن تسلي على الرحل. ويستطع المتيمم فيجب عليه المتيمم، لأنه إذا ما وجد الماء لا لم يتيمم ويصلي، وتلزمه الإعادة على الصحيح. يعني هذا في مثلك من الشر قصير السفر وطويله، فيجب التنقل عن الراحل في الجميع عندنا وعند الجمهور، ولا يجوز في البلد. وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب محكي عن الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو سعيد من أصحابنا يجوز التنقل على الدابة في البلد، وهو محكي عن أنس بن مالك وهو ضعيف. يعني يجب التنقل على الدابة في البلد لا، عن أنس وأبي يوسف وصاحب أبي حنيفة، وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مطلع عليه إلا في شدة الخوف. شدة الخوف هذا جاء في القرآن مثلا إن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم فرجالا، إيش معنى رجالا؟ يعني ما سمع على أرجلكم، مو رجال ضد النساء، رجالا يعني ماشي واحد يكون ماشي في الجهاد على رجله ويشوف شخص يريد أن يأخذ نساء يضربه بالسيف وهو يصلي، أو ركبان. فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج، يعني كان يكون عليها هودج المكان الأولاد المكان يفعل أو نحن ذلك، جازة فريضة على الصحيح في مذهبنا. فإن كانت ساترة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل تصح كالسفينة فإن يصح فيها الفريضة بالإجماع، أهل السبل لا يصلي فيها الفرائض على الدابة بحسب الإمكان، وتلزم إعادتها لأنه قدر نادر. ويوتر على الراحل فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد الجمهور أنه يجوز الوتر على الراحل في السفر حيث توجه، وأنه سنة ليس بواجب. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه واجب ولا يجوز على الراحل، يعني أبو حنيفة يقول الوتر لا يجوز لأنه واجب، وهذا يعني هذه الأحاديث إن كيل فما ذلك أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وإن كان واجبا عليه فقد صح فعله. خلاص إذا صح فعله معناه ويعني ليش قال إن الواجب على الرسول؟ لأن القرآن قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم أمر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل. هذا على كل حال، وقلنا أن الصلاحات العلماء في هذا مختلفة بعضها عنها، فقيل الوتر واجب بينما قلنا هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة، ولو سلم لم يحصل به معارض الله أعلم. وأما تنفذ راكب السفينة في مذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا من لاح السفينة فيجوز له إلى غيرها، لأنه هو من لاح السفينة يعني هو الذي يجوز زي السائل، هذا يجوز له. صحيح إذا كان النافلة يجوز يسبح على الراحل ويصلي سبحته أي تنفذ، والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة حيثما توجهت به راحلته يعني في جهة مقصده. وقال أصحابنا فتوجه إلى غير المقصد أي كان إلى القبلة جات وإلا فلا، يعني هو يريد يسافر إلى جهة مكة أو إلى أي بلد ويتوجه إلى جهة أخرى يقول أنه لا يصل. يتوجه إلى خيبر وهو بكسر الجيم متوجه يقال قاسم ويقال مخابر يصلي على حمار، قالت دار قطن وغير، وهذا غلط عن عمرو بن يحيى المازني قال وإنما المعروف في صلاة النبي على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس. قل هنا أنا شاعر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال كما ذكر مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عن هذا. وهذا كلام الدار قطن، ومعروف أن الدار قطن يعني انتقد صحيح البخاري وانتقد صحيح مسلم، قاله كتاب يعني انتقد البخاري وانتقد مسلم في أحاديث كثيرة حول 200 حديث. وقد رأيت أنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل بالوسيلة يقول أن الذين انتقدوا مسلم مع مصار، وأما الذين انتقدوا البخاري فهم غلطان والحق مع البخاري. ومثل لذلك يعني ما جاءت أمثلة كثيرة. جاء مثال أن في صحيح مسلم أن الله خلق الخلق خلق يوم السبت، والأحاديث كلها صحيحة أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى في آخر يوم الجمعة خلق آدم. وجاء حديث يعني صحيح مسلم معناه من كتب صحيح آدم. وأتى بحديث آخر كذلك أن في يعني في الفوق أن الرسول صلى يعني في الكسور 3 ركعات لكل ركعة، لأن يعني أكثر الأحاديث كان في كل ركعة ركوعين مسلم بكين. كل الأحاديث الموجودة في الكتب كلها فهذه من الأحاديث. والدافة نحن من قرار البخاري راجعنا عن هذا الموضوع، لكن كل الانتقال انتقلوا في كيف السنة، يعني ما شفت المتن، يعني ما رأينا حديث انتقل الدار قطني البخاري في المتن. المتن معناه كلام الرسول، حديث كلها في السنة. أي مثلا الدار قطني يقول هذا الرجل ما هو صحيح، يعني ضعيف أو متهم أو كذا، والبخاري يكون عنده صحيح. وانتقل في الأحاديث المتون كان يقول يظهر تمام، لكن ما في. وهذا يعني مراجعة يعني ممكن في المقدمة في طلبة العلم جدا يبحث عن بحث في المقدمة حقت البخاري. الآن ما شاء الله يبيع البخاري ب 200 ريال وقاموا شالوا المقدمة، مع أن المقدمة فيها بحث علمي طيب. يعني هذه الكتب الآن يبيعها البخاري في السوق ب 200 ريال، كان 13 جزء، واحد جزء الغول. لأنه ما الظاهر أنه طلبة العلم ما هو طلبة علم 160 طلبة في شهر، هذا الشيء غلطات كثيرة. والله كان هذا المقدمة كانت تطبع يصير 14 جزء، لكن هذا الحين طلعوا 13 ويبيعوها. لو كان الحمار مرة تظهر البعير مرة صحيح مع بعض الصحابي يقول كذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم شيء ما يحتاج لهم حدود طيب القائد ولا فرق بين البعير وعن الحمار أن الحمار طاهر جسده طاهر ما في شيء يعني إنسان ما يأكل كل بعير هو يأكل لحم يعني مخالف الولايات كلها وشان فلقينا أنس بن مالك حين قدموا الشام وهكذا وذكر يعني الحديث الذي في القصير حدثنا عمرو بن سعيد وحرقنا في قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ينسى من شهاب عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالليل في السمن على ظهر راحلته حيث توجهت قال رأى ليش مثل ليش الحناد. وحدثنا محمد الوهاب وحدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا انس بن سيريح قال التقينا انس بن مالك حين قدم تلقينا انس بن مالك حين قدم الشام وتلقيناه بعين التمر فرايت يصلي على ثمار رجل ذات الجانب وهذا ابوه كان مولى لانس بن مالك وهذا من احترام العلماء واحترام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لانهم خرجوا من البصره النفاية حين قدموا من الشام قلت في روايه مسلم ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام لانه كان ساكن هنا وانما حسن ذكر رجوعه للعلم به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.